قد غسلت ذنوبه وغسل عقله، قد غسلت ذنوبه وغسل ماضيه، فيبدأ صفحة جديدة. لو حج كما ينبغي لبدأ حياة وكأنه ما زال طفلا، طفل الإيمان، ما زال طفلا، طفل الإيمان، طفل اليقين، طفل التوكل، طفل الرضا بالله دون ما سواه، لو حج حجة صحيحة. نعم، إنه سيعود مرة أخرى وقد فهم معنى الحياة وأدرك سر الحياة وعاش طعم الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله أن يرضينا بما يرضيه. فالشاهد أحبتي في الله أن الحج تجديد للحياة إلى الأشقياء البؤساء المتعبين المنهكين في الدنيا. أدعوكم فقط بأن تذروا الدنيا وراء ظهوركم وتمضوا إلى بيت ربكم إلى هناك. إن كثيرا من الناس حين يمرض بمرض، وأسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم وأن يجعل كفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. كل إنسان لو مرض بمرض وقيل علاجك في أمريكا يدفع التذاكر بالمبالغ الهائلة ويحصل على التأشيرة بعد عناء ويسافر السفر الطويل لأجل أن يعالج مرضا ولو دفع كل ماله. يا مريض القلب شفاؤك عند الله، يا سقيم النفس شفاؤك عند الله، يا شقي الروح شفاؤك عند الله. امضي إلى هناك وانظر إلى الكعبة، بيت الله، بيت الله، بيت بني من الحجر وأضيف إلى اسم الله فصار مغناطيس أفئدة الناس. الكعبة بيت الله، هناك تجديد للحياة، تجديد من معنى آخر. وأنت تمضي إلى الحج تخلع كل ملابسك وتتجرد من كل ما يميزك وتلبس رداء وإزارا كهيئة المولود، كل ما يميزك. أحيانا نميز الناس بملابسهم، فهذا الدكتور فلان وهذا المهندس فلان وهذا الشيخ فلان وهذا خليجي وهذا أوروبي وهذا مصري وهذا مغربي وهذا. أما في الحج فكل هذا يتلاشى تماما، الكل يحصر رأسه، فلا طاقية ولا عمامة ولا طربوش ولا غترة ولا شيء، حاسر الرأس والكل يخلع، فلا قميص ولا كرافتة ولا شيء، بل الكل في رداء وإزار أبيضين أشبه شيء بهيئة المولود أو الميت، المولود أو الميت. فأنت هناك لا يصير لك اسم إلا عبد مسلم لله، تجديد حقيقي للحياة بعد أن تجردت من اسم دكتور وأستاذ ومهندس ورئيس قسم ورئيس مجلس إدارة وكل هذا تركته خلف ظهري وأقبلت فقط تقول لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك أي جئتك جئتك، أتيتك أتيتك، لبيك مثناه كما يقول العلماء، كأنك تقول إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة. لبيك من ألب أي أقام على الشيء، أي مقيما على طاعتك إقامة بعد إقامة وملازما رضاك حيثما أردت وكيفما شئت إلهي وسيدي. الحج تجديد للحياة، لأنك تتفهم بالحج معنى الحياة. نعم، ولا أحاول الاختصار ما قدرت من ما تتعلمه في معنى الحياة أثناء السعي بين الصفا والمروة، وقد تركنا كثيرا في الصفا في السعي بين الصفا والمروة. أنت تصعد إلى الصفا وتمشي حتى تصل إلى المروة، تهرول شيئا بينهما، ثم تعود. بعد شوطين أو ثلاثة تحس بالتعب، أليس الأمر كذلك إخوتان؟ تحس بالتعب، يا سبحان الله. يا رجل، امرأة أنت اليوم تمشي على ركام وفي وسط مكيفات ومراوح وفي ضيق وفي زحمة وضجيج من يؤنسون وحدتك، كيف بامرأة هنالك كانت تمشي هذه المسافة على الصخر والحجر تحت حر الشمس ووطأة العطر، وتجري وتمشي وتصعد كل هذه المسافة 7 مرات. إنه أراد بك ربك أن تمشي هذا المشي لتتعلم الإيمان. أولا تعبيد للعقل، فلا تقل لماذا، بل تمشي طاعة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. امشي، وكلما مل أو كل عقلك ضعه تحت قدمك وقل طاعة لك ربي إلهي سيدي مولاي أنا أسير إليك. ثم كأنك بالسعي تتذكر تلك الأم الرؤوم والسيدة الحنون هاجر عليها السلام التي جلست في هذا الموضع، تنظر إليها كأنك تنظر إليها وهي تجلس مع وليدها في مكان كما وصف ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كأنك تستشعر هذا المعنى وتتخيل بعد أن يقطع ذهنك وعقلك تلك السنوات الغبر من التاريخ لتصل هناك، وأنت ترى هاجر تمد يدها لتمسك برداء إبراهيم، يا إبراهيم تمشي وتتركنا، وإبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام معرض عنها لا يلتفت إليها، يا إبراهيم تتركنا وحدنا، فلا يلتفت ولا يرد، يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فيلتفت قائلا نعم، فتقول إذن لن يضيعان. إنه تعليم للإيمان لهذه الزوجة التي أحسنت الظن بزوجها، هي تعلم من خلقه أنه ليس بهذه القسوة أن يتركهم في هذا المكان القصر لأمر لنفسه هو، إلا مضطرا، ولا يكون مضطرا إلا لأمر مولاه. فقالت الله أمرك، وهنا تتعلم كامل التعبد، تعبيد العقل والقلب للرب جل جلاله سبحانه وتعالى، فيقول نعم، تقول إذن لن يضيعنا، يقين وتوكل. تعلم الإيمان أيضا في هذا الموقف العجيب، حين تسعى هاجر أم إسماعيل جلست مع وليدها وهي على يقين أن الله لن يضيعها، وفجأة ينتهي الماء. إخوتاه، مما نتعلمه في الحج تذكر نعم الله. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. اللهم ارزقنا شكر نعمك وتقبل منا شكرنا على نعمتك. نعم أحبتي في الله، حين تتذكر أن أم إبراهيم كانت تحتاج قطرة ماء ومعها طفل رضيع وتبحث عن الماء، تجري هنا تجري هنا، كلما شربت من ماء زمزم تذكرت فضل هذه الأم. سبحان الله، كانت تبحث عن ماء. ومن النعم التي تتذكرها، هذه عارضة سامحوني، من النعم التي تتذكرها نعمة الثياب. حين تلبس الرداء والإزار وتقف تصلي، الرداء ينزل ترفعه، تخاف أن يسقط الإزار ترفعه، وأنت تعيش به يومين اثنين أو على الأكثر يومين ونصف ثلاثة، الثامن والتاسع والعاشر، تكون سامحونا باللفظ المصري محتاج، فتتذكر نعمة اللباس. لو تعبدنا الله أن يظل لباسنا هكذا دائما أليست كانت مشقة؟ ها؟ فتقول الحمد لله وتتذكر امتنانه جل جلاله بقوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وريشا، الرياش من اللباس هو الطيب وما هو يفتقر به من اللباس. وريشا، نعم، نعود إلى أم إسماعيل تبحث عن الماء، تجري إلى الصفا، تنزل، تجري إلى المروة، تذهب إلى الصفا، تعود إلى المروة، تذهب إلى الصفا، تعود إلى المروة، سعيا، بحثا، لهثا، تعبا، كدرا. نعم سعت وبحثت ولهثت، ولكن في النهاية أين وجدت الماء؟ ها؟ ما وجدته على الصفا ولا على المروة، وإنما تحت قدم وليدها. كأن الله يعلمنا أن السعي ليس هو الرزق، السعي شيء والرزق شيء آخر، فلعلك تسعى تضرب في الآفاق ورزقك تحت قدمك، فالرزاق هو الله، فأنت مأمور بالسعي نعم، ولكن ليس سعيك هو الذي يأتي بالمال. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال وكلوا من عرفكم، وكلوا من كدكم، وكلوا من سعيكم، وكلوا بشهاداتكم، وكلوا بأعمالكم، أبدا، وإنما سعيتم قد أديتم ما عليكم، لكن الذي أخذتموه ليس هو السعي بل هو رزقي. قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. نعم رزقك حق مكفول لك، حقك فتعطاه، ولكن اسعى اسعى تعبدا، ورزقك يأتيك ليس على قدر سعيك وإنما كما شاء الله. فبعض الناس لعله يعمل في اليوم ساعة أو ساعتين، وبعض الناس يعمل في اليوم 20 ساعة، وصاحب الساعة يكسب أكثر من صاحب 20، وقد يكون صاحب 20 ساعة صاحب شهادات أكثر من شهادات الذي يعمل ساعتين هكذا. إنها أرزاق، قسمها الله. فالقضية إذن في الرزق تتعلم ليولد قلبك من جديد. اللهم ارزق قلوبنا ولادة جديدة. تتعلم أن سعيك هذا أنت مأمور به، ثم رزقك مكفول لك لا يأتيك به إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نفث روح القدس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله يقول: وفي السماء رزقكم. إذا رزقك أي في السماء وأنت تسعى في الأرض. رأيت كيف رزقك في السماء وأنت تسعى في الأرض؟ كيف؟ لأن الأرض هي المخزن. قال تعالى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، سواء للسائلين، سواء للسائلين، فجعل أقوات الناس في الأرض. وإنما قال الله: ورزقكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي السماء رزقكم، لأن الأرض فقط مخزن، والذي يخرجه لك أمين المخزن لا يستطيع أن يعطيك إلا بإذن الملك جل جلاله. فالإذن يأتي من السماء، وكل ما تعطى في الأرض إنما هذا من أمين المخزن. تعرفون وظيفة أمين المخزن؟ لا يستطيع أن يخل بالعهدة، صحيح؟ وإنما يعطي ما وقع له عليه، ما أمر بصرفه. فهكذا كل الذين يعطونك إنما يعطونك بإذن ربنا جل جلاله. رزقك تحت قدمك، تستطيع أن تستخرجه فقط بطاعة الله. اسمع ربك يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لا إله إلا الله. استمع إلى هذه الآية مرة أخرى. يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فأقم في نفسك ما أنزل إليك من ربك تأكل من فوقك ومن تحت رجلك. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، هكذا وعد ربنا. الشاهد أحبتي في الله أنك هناك في الحج تجدد حياتك، تجدد إيمانك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم، الإيمان يخلق. تعرفون يخلق يعني إيش؟ يبلى، يدوب، يتحري، يحترق. الإيمان يخلق. تعرف لماذا يحترق الإيمان؟ لماذا يبلى؟ لماذا يخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال أبو هريرة راوي الحديث: ينزع منه الإيمان كما ينزع أحدكم القميص من رأسه، فإن تاب رجع إليه الإيمان. فانظر بقى، كل يوم بتعصي كم مرة؟ تعصي ها؟ تخلع الإيمان تتوب تلبس الإيمان، تعصي تخلع الإيمان تتوب تلبس الإيمان. فداب، اهترق، بلي، اخلق، صار خلقا ايمانك نتيجة ذنوبك. فاذا اردت تجديد الايمان الله عز وجل ذكر لذلك سببا وحيدا. فاسألوا الله، اسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبنا، اسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. والحجاج، وهذه النقطة الثانية من التسويق للحج، ان الحجاج اجابوا فاجيبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، دعاهم. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلله عليك أن تحج إليه، دعاك أن تحج إلى بيته، دعاهم فأجابوه فلبيت. وخرجت تقول لبيك تجديد لإيمانك، الله خلقنا. نسأل الله أن يستعملنا في مرضاته. دعاك في الأصل أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فعشت حياتك لهوا ولعبا، كل يوم يناديك جل جلاله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. كل ليل في الثلث الأخير من الليل يقول الله: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وأنت نائم. كل يوم يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنت غافل. فإذا أتيت الحج لبيت، فقلت لبيك اللهم لبيك، كأنك تقول: أجبتك أجبتك، كنت فارا منه فأتيته فارا إليه. تجديد للحياة، استجابة للدعاء، أجابوا فأجيبوا. الحج رفعة للدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأعمال عند الله تعالى إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حجة برضة. تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. لا إله إلا الله. تأملت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال عند الله تعالى، في رواية أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حجة برضة. حجة برضة تفضل سائر الأعمال، سائر يعني باقي، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس ومغربها. انظر، كل أعمالك تسبقها كما بين المشرق والمغرب حجة برضة. هذا رفع درجة لهذه الدرجة. اللهم ارفع في الجنة درجاتنا. نعم، حجة برضة. الحجة البرضة رابعا ضمان للجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ضمان للجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. الجنة وحدها هي التي تكون كفيلة بجزائك إذا حججت حجة برضة. وما بر الحج؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي رواية أخرى وروايات معظمها ضعيف في قضية تفسير بر الحج، وإنما هو كلام العلماء حسن الخلق. بر الحج حسن الخلق. ما معنى حسن الخلق؟ كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. وفي الحج مساق ومتاعب وزحام، وفي السفر ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فلذلك تجد الناس هناك يتهاوشون ويتهارشون. لذا قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. فلذلك الحج المبرور حج بحسن خلق، حج بخلق عالي، ليس فقط بذل الندى، بذل الندى الإحسان وإكرام الناس، ولا كف الأذى ألا تؤذي مسلما، بل واحتمال الأذى أن يدوس على رقبتك وتقوم فتصافحه أخوك المسلم هناك وهناك فقط، أنت على يقين أن كل الذين تراهم مسلمين، مش مسلمون، كل الذين تراهم مسلمون، نعم هؤلاء الذين يحجون أمامك. فقل واعتذر لأخيك الذي أساء إليه، خلق مفقود في حياة أمتنا في هذه العهود. نعم خلق مفقود، رد السيئة بالحسنة. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. الحج إخوتاه متعة، وهنا اسمحوا لي أن نتوقف ونتوقف طويلا، اسمحوا لي أن نتوقف مع هذه القضية. متعة الحج، إيه والله الحج متعة، أي متعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بالبيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا استمتعوا استمتعوا. عجبتم لمن يقطع آلاف الأميال من بلاد الغرب من الكفار ليرى الأغراض، وماذا سيرى هناك يا شباب؟ ماذا سيرى؟ سيرى مجرد كثيب من رمل، حجارة مرصوصة ليس ثمة شيء، ويدفع مبالغ طائلة هائلة ويبلغ مشقة عظيمة إلى هناك. ومن يسافر للسياحة لغير ذلك، للتصييف أو للمشاكي أو لغير ذلك. وهنا أتذكر قول عمر رضي الله عنه ويروى عن علي: عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن. يا مؤمن، يا عبد الله، بيت الله منك قريب، لماذا تزهده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن لا تحجوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، وفي رواية فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة. عجل بالحج. ولذلك رأي جمهور العلماء، بل كما ذكر الإمام النووي، يكاد يكون إجماعا أن الحج واجب على الفور، رغم أن هذا رأي ضعيف في الشافعية، عند فقهاء الشافعية أن الحج ليس بواجب على الفور بل واجب على التراك، لكن الجمهور على أنه واجب على الفور لهذه الأحاديث الصحيحة الآمرة بالتعجيل بالحج. من أراد الحج فليتعجل فليعجل. نعم تعجل الحج لأن الحج متعة، متعة بجميع الصور، متعة في كل رحلة من رحلاتك، متعة في كل لحظة من لحظاته. نعم يحدثك من حد مرة أنه لم يستمتع كما ينبغي في أول مرة، ثاني مرة أحس بشيء جديد، ثالث مرة أحس بمتعة أكثر، رابع مرة، في النهاية بعد 20 مرة بدأ يستشعر بمتعة الحج. وقد يقول قائل 20 مرة هات يا عم الشيخ، لا، أنت حين تقرأ عن السلف ترى فلان حج 80 حج، وفلان حج 60 حج، وفلان حج 50 حج، تقول لي يا عم دول كانوا السلف، احنا فين وفين الناس دي؟ اقول الشيخ ابن باز حج 63 حجة في عصرين، لما هو ده هناك. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك، إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك، على قدر النفقة والمشقة يكون الأجر، فكلما زادت مشقتك كلما كان أجرك أكثر، وكلما زادت نفقتك كلما كان أجرك أكثر. وهنا ملاحظة، أنني أقول ليس معنى زيادة المشقة زيادة النفقة أن المقصود الترف في الحج، بل قال رسول الله، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث لا يساوي 3 دراهم، فلما لبى قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، على رحل الرأس، وهو يقول لا رياء ولا سمعة. يا من يريد الحج هيئ نفسك للحج بأمرين، لا بثلاث، وإن زد وإن زاد وإن زد وإن زاد الله زدنا إن شاء الله. الأمر الأول الشوق للحج. نعم إخوتاه، انظر يا من حصرت وحبست ولا تستطيع الحج، اشتق إلى ذلك، الله يحملك إلى هناك، الله ييسر لك الأمر. يعقوب عليه السلام لما غاب عنه ابنه يوسف، ثم غاب ابنه بنيامين، قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، هذا بعد أن فقد ابنه الثاني، تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انظر كيف شكى بثه وحزنه إلى الله، كيف بث شوقه وهمومه إلى مولاه، ثم أخذ بالأسباب، اذهبوا فتحسسوا، تحسس تحسس سبيلا موصلة بعد أن تشكو شوقك وتبث حزنك إلى الله سبحانه وتعالى، الله يحملك حينها تشم ريح الكعبة وأنت هنا. قال تعالى فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، استاف فشم ريح يوسف وهو في فلسطين، ويوسف وقميصه أي في مصر، وشم ريح القميص، لو اشتقت لشممت ريح الكعبة منها هنا فلم تجلس، بل حملك الشوق إلى هناك، لو اشتقت، لو اشتقت. وهذا ما نقوله دوما في الشوق إلى الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. لما اشتاق أنس بن النضر إلى الجنة قال واها لريح الجنة إني لأشم ريح الجنة من دون أحد، ولكننا قوم قد أزكمت أنوفنا الغفلة. أزكمت أنوفنا عطور النساء وروائح الملابس والأحذية. نعم أزكمت أنوفنا الدنيا فلم نسم للجنة ريحا. اللهم ارزقنا عبير الجنة وأن نسم ريحها وارزقنا دخولها والدرجات العلى فيها يا رب العالمين. المقصود أحبتي في الله أول ما تعده لذلك الشوق، ثانيا الإخلاص. لماذا نحج؟ كثير من الناس يحج تغيير جو، يحج كما يحج الناس، يحج عادة كل سنة يحج حتى لا يقول الناس لماذا جلس هذه السنة، يحج لأسباب أخرى ليشتري الإثم، لكي يقول إذا سئل حجاج نعم لأنه عيب أن يقول لم أحج. هذه كلها أسباب تضيع حجك. رأى عمر الحديد فقال الركب كثير والحاد قليل وإنما يتفاضلون بنياتهم. اللهم ارزقنا حسن النية وصدق الطوية. لماذا تحج؟ لماذا تخرج إلى هناك؟ إنها ليست قضية مشاهدة الآثار، إنها ليست قضية مطالعة الأماكن الأثرية، إنها قضية عبادة. تخرج من هنا فتترك أولادك وذويك وأرضك وسماءك إلى هناك فريدا وحيدا عريانا طلبا لرضا مولاك. نية واحدة لا غير، أطلب أن ترضى عني رب. ليس إلا ثمة أمر ثالث تعده للمضي إلى هناك، نفقة حلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم إنا نسألك الحلال من الرزق وأن تبارك لنا فيه يا رب العالمين. أحبتي في الله، قال بعض العلماء أن الإنسان إذا كانت نفقته، وإنما قلت بعض العلماء، قال بعض العلماء أن الإنسان إذا كانت نفقته فيها دراهم من حرام رد عليه حجه. وجاء بهذا الحديث وإن كان ضعفه كثير من العلماء وصححه بعضهم أنه إذا قال لبيك اللهم لبيك قيل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. نفقتك حرام وراحلتك حرام. وأفضل من هذا الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب ونفقته حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له. نعم أحبتي في الله أعد لهذا الحج أطيب مالك أطهر مالك. عجبت من المشركين حين أرادوا أن يبنوا الكعبة جمعوا الأموال الحلال فقط، فلما قصرت بهم النفقة لم يتموا البناء. تخيل، فاجمع أحل مال وأطيبه وأطهره وامض به إلى ربك يقبلك مولاك. هذه ثلاثة تعد بها أمر حجك، ورابعها العلم بذلك. كثير من الحجيج يمضي بغير علم فيفسد حجه وهو لا يدري، يمضي ليحج كما يحج الناس وهذا فساد لحجه. فإن تعلم أحكام الحج ونسك فرض عين على كل من يريد الحج أن يتعلم. لذلك تجد أسئلة عجيبة جدا يطرحها الحديث نتيجة جهلهم بالمناسك. فلذلك تعلم واقرأ عن المناسك تزدد شوقا وتمضي على بصيرتك. اخوتاه الى متعة الحج نمضي، الى متعة الحج نمضي بداية منذ ان تخلع ملابسك. من استمع معنا الى خطبة الجمعة اليوم كنا نتكلم ان من انواع الشرك عبادة جديدة، فبعض الناس يعبد ذاته، يعبد نفسه، يعبد شخصيته، يعبد آماله العريضة التي رسمها ويريد الوصول إليها. رسم لنفسه صورة في خياله ووضع إطارا حول الصورة، ثم عاش حياته لتكميل وتجميل الصورة. كثير من الناس هكذا، وأسأل الله لي ولكم العافية. نعم، إنه رسم لنفسه صورة، صورة الدكتور فلان أو الأستاذ فلان أو الشيخ فلان أو المهندس فلان أو إلى آخره. رسم لنفسه صورة في أعماق خياله هو يريدها، ورسم الآمال العريضة. بعض الشباب يلتزم ويضع في رأسه أنه سيكون شيخا مشهورا، ويجلس يحلم أحلام اليقظة بالكتب ذات الكعوب المذهبة والأشرطة ذات الآلاف المؤلفة، ويجلس يحلم إن الشيخ فلان، ثم يعيش في هذا الوهم الضخم. يريد ويريد ويتمنى ويشتهي فيعيش لذلك. إذا اشترى كتبا فلتكميل الصورة، لأن الشيخ لازم يبقى عنده كتب، وإذا حفظ قرآنا فللصورة، وإذا تكلم فللصورة، وإذا سكت فللصورة، وإذا صلى فللصورة. أسأل الله لنا ولكم العافية. عاش لها لتكميلها ولتجميلها ولهيبتها. فلذلك إذا خرج إلى الحج فنزع ملابس الدنيا فقد خرج خارج الصورة، خلاص ما فيش التميز، ما فيش المنظر ولا المظهر، بل عاد عريانا. إن استشعار أنك تلبس رداء لا إزار تحته تشعر بعورتك. صحيح، أول ما أخطأ آدم إيش اللي حصل؟ نزع لباسه ليريهما سوآتهما. هناك تنكشف سوآتك، ذنوبك، خطاياك، جهلك، عناك، غفلتك. حين تتجرد وتلبس رداء وإزارا، وإنما أقول هذا لمن عاش الحج، لا لمن ذهب يؤديه كيفما اتفق، فإنه أيضا يحرص على إخراج ذراعه الأيمن ويقف أمام المرآة ليضبط الصورة أيضا، وهو يحج أيضا ليصبح الحاج تكميل للصورة. لا أقول من حج بإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، فساعة ينزع ملابسه، جاكيت الكرافتة والألم اللي في الجيب الذهبي والمنديل الأهرام، وحين ينزع كل ذلك ويلبس فقط الرداء والإزار ويبدأ في التلبية. ذهب أحد السلف إلى الحج فلما أراد أن يلبي اصفر وتغير وجهه وعرق وارتعد. قيل له لبي، قال ثم وحشة، قال ثم وحشة. وحشة، عارف يعني ايه وحشة؟ ها؟ ولا ترجم؟ ترجم؟ طيب تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله. الذنوب تجعل بين العبد وبين الله وحشة. وحشة يعني يصبح بينه وبين الله فجوة، يعني مش حاجة. والأمر يصل إلى هذا بعد درجات درجات. البداية أن تقع الوحدة بينه وبين من حوله. كثير من العصاة، اللهم تب على كل عاصي مسلم، تجد العاصي مع إدمانه المعاصي تقع بينه وبين الناس وحدة. فلان هو أرفان من فلان ومتضايق من فلان ومش عايز يشوف فلان، حتى يصل الأمر خلاص مش عايز يشوف حد. ليه؟ ماذا؟ متضايق من ايه؟ معرفش، مهموم. طب زعلان من ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ مش عارف، بس هنا صدري ضيق، روحي هنا حاسس ان انا هتخنق. بيحصل احيانا وفعلا يقول مش عارف، مش عارف من ايه، لا ادري. ثم تقع الوحشة بينه وبين اقرب الناس اليه، زوجته واولاده، ابوه وامه. يصبح لا يشعر بزوجته. فين الحب القديم؟ فين الشغف بها؟ ما فيش. اولاده، لعله يرجع من العمل فيجي اولاده اليه، ابي جاء ابي جاء، ويجرون اليه، ملوش نفس يرفع واحد منهم ليقبله. بيحصل مالك؟ مش متضايق، مهموم، أرفان، زعلان. ثم تستحكم الوحدة حتى تقع بينه وبين نفسه، فيشتهي الموت ولا يجده. الأكل ما فيش طعم، شرب ما فيش مذاق، نوم ما فيش نوم، اقرأ كتاب ما فيش، امسك مصحف مش قادر. ثم تستحكم الوحشة حتى تقع بينه وبين الله، يسجد بلا روح، ويسمع القرآن بلا قلب، ويتلوه بلا عقل، ويصلي بلا حضور. طب قول يا رب، مش طالعة. هنا ليس ينجيه من هذا إلا الله. حين تستحكم الوحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يسجد ويريد أن يقول يا رب، ومش طلع، وإن طلعت من غير نفس ومن غير قلب، يا رب، صحيح صراخ، ولكنه يشعر أن صراخ أجود في هواء في فراغ لا يشعر بها. هذه الوحشة. لذلك لما قيل له لبي قال سن وحشة، قيل له تب، قيل له استغفر وتب ولبي، فاستغفر وأقر، ثم قال لبيك اللهم لبيك، يمد بها صوته، ثم خر ميتا. خرجت بكل قلبه فقتلت. نعم، قد يقتل الشوق. خرجت امرأة حاجة فكانت تقول للرفقة أين بيت ربي؟ قالوا حين نصل مكة، حين تبلغين مكة ترين بيت ربك. فلما دخلوا المسجد الحرام قالوا هذا بيت ربك، فصارت تشتد، تشتد يعني تجري، تشتد وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي بيت ربي، حتى وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة. نعم، حين يصدق الإنسان يكون الأمر هكذا. لبي، لبي بقلبك، لبي بروحك، لبي بعقلك، لبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أمرني أن أرفع صوتي وأصحابي بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية من بر الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج كثرة إراقة الدماء. رفع الصوت بالتلبية. للأسف أضاع الناس قضية التلبية في هذه الأيام نتيجة المشهد الدراماتيكي الذي يصنعه الناس. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. لا هنغني، هي مش مصح، القضية ما هيش نشيد، مش هتفاء، ده تلبية. يعني بتقول لربك: جئتك جئتك، أتيتك أتيتك، ملازما لطاعتك، كأنك تسمع صوت إبراهيم عليه السلام في آفاق الزمن يقول: حج، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. هذا كلام النبي محمد، كأنك تسمعه فتقول: لبيك، جئتك، وترفع بها صوتك، ترفع بها صوتك. فرفع الصوت يهز أعماق القلب، يحرك الوجدان، يهز الضمير، يهز الكيان، فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارف، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك لبيك، والخير في يديك، إلى آخره. تلبي لا كلاما بلسانك، وإنما من أعماق أعماقك، يهز كل شعرة في جسدك، تتحرك كل ذرة في كيانك، تلبي بمعناها، تلبي بروحها. انظر إلى تلك المتعة، كم دعيت إلى الصلاة وأنت نائم، كم دعيت إلى الذكر وأنت غافل، كم دعيت إلى تلاوة القرآن وأنت مشغول، فكأنك وأنت تلبي أول مرة في حياتك تدعى فتقبل، تقبل بقلبك وجسمك وعقلك وروحك ومالك. فارقت وطنك وأولادك وزوجتك وأهلك ومالك وأصدقائك، وصرت غريبا فريدا وحيدا متفردا في طريق طلبك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لب ما من ملب يلبي، إلا لبى معه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ملب، ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. يا لها من متعة، يا لها من لذة، يا لها من عزة أن تستشعر أنك مركز الكرة الأرضية. حين تقول لبيك اللهم لبيك، تشعر بالحجر يلبي، حجر لبيك اللهم لبيك، الشجر لبيك اللهم لبيك، هكذا إلى أن تنقطع الأرض إلى آخر الدنيا. ومن هنا لبيك اللهم لبيك، الشجر والحجر مات، فأنت قائد هذا الكون إلى الله تقوده، فالكل يلبي حجر وشجر. ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. سبحان الله، التلبية متعة ثم رؤية البيت متعة. آيات تحير الألباب وجمال ينشيك الدنيا بأسرها وجلال دموع العين عنه جواب. يا سبحان الله، يا للروعة والجمال حين تدخل فترى الكعبة. الكعبة بيت الله، جلال، بهاء، شموخ. الكعبة حين تدخل وانت تستشعر ان هذا البيت بيت الله. سبحان الله العظيم، بيت لله في الارض، شيء عظيم. يقول ابن القيم: اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. نعم، ان القلب المتألم ليستروح النظر للكعبة. انظر وانت تجلس حولها او تطوف حولها، تذكر ها هنا وقف ابراهيم يبني، ومن هنا طاف نوح وموسى وعيسى، وهنا في ظل الكعبة نام سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تجلس فتتذكر انك صاحب اصل عريق بارد في عمق الزمن. تتذكر كيف كانت الاصنام حول الكعبة منصوبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بعصاه: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فتتساقط الاصنام. نعم، الكعبة، وما ادراك ما الكعبة؟ الحجر الاسود، الركن اليماني، مقام ابراهيم، الملتزم، المستجاب، حجر اسماعيل، تحت الميزاب، زمزم، ركضة جبريل، آثار طاهرات معها وقفات ووقفات. الحجر الاسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الاسود من الجنة. وقال في حديث اخر: وليس في الارض شيء من الجنة غيره. يا لله، شيء من الجنة في الارض؟ يعني اذا لمست الحجر فقد لمست شيئا من الجنة؟ يعني اذا قبلت الحجر فقد قبلت شيئا من الجنة؟ يعني اذا رأيت الحجر فقد رأيت شيئا من الجنة؟ سبحان الملك، شيء من الجنة في الأرض، إنه لمبهج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من اللبن، سودته خطايا بني آدم. الخطايا سودت الحجر، فماذا فعلت في قلبك؟ ماذا فعلت في قلبك؟ الحجر الأسود من الجنة، تنظر إليه وأنت تنظر إلى الجنة وتقول: يا رب، اشتقت إلى جنتك فلا تحرمني منها. نعم، الحجر الأسود. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما مست الحجر من أدناس الجاهلية ما مسحه ذو عاهة إلا برأ، في رواية إلا شفي. سبحان الله العظيم، الحجر الأسود. ليتك تستطيع، ولا أنصحك أن تزاحم ولا أن تؤذي المسلمين، تستطيع أن تدخل رأسك في الحجر، وهناك ستشم عبير الجنة، عبق الجنة، ريح الآخرة. الحجر الأسود. لا أطيل، نأخذ مقتطفات زمزم. وما أدراك ما زمزم؟ زمزم ركضة جبريل، زمزم الشباع، زمزم الرواء، زمزم مظنونة، زمزم مكتومة، زمزم سقيا، زمزم شفاء سقم، زمزم طعام طعم، زمزم غسل بها قلب النبي محمد. زمزم، وحين تمضي الى هناك لتشرب من ماء زمزم، الحديث وان كان قد ضعف، ماء زمزم لما شرب له، الا انه حسنه اخرون، ماء زمزم لما شرب له، ومثله حديث ما تضلع من زمزم منافق. هناك امضي واشرب، اشرب وتضلع، يعني املأ طلوعك، اشرب واشرب واشرب، وكل شربة بنية، اشرب ليغسل الله قلبك من الأدران والأذى، اشرب ليطهر الله قلبك من الذنوب والآثام، اشرب ليمسح الله به الران، اشرب لينزع من قلبك الغل والحقد والضغينة والحسد، اشرب ليطهر قلبك من النفاق، اشرب لتمنح حفظ القرآن، واشرب لتمنح الإيمان، واشرب لتقوية القلب على العمل الصالح، واشرب للنيات الصالحات، واشرب واشرب واشرب واشرب حتى يسري الماء في عروقك فتطهر عروقك من أذى سنين. اشرب اشرب وتضلع، واشرب واملأ، واشرب وزد، وأفضها على رأسك ووجهك وجسدك، لعل الله يقوي بذلك قلبك. نسأل الله أن يقوي قلوبنا في مرضاته. وقفات ووقفات، وأنت تقف عند مقام إبراهيم عند الملتزم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على الملتزم، والملتزم ليس تحت الباب، وإنما ما بين الباب إلى الحجر. يضم الإنسان بطنه وصدره ويديه وركبتيه هكذا مستسلما لرب العالمين. ثم السعي، وقد ذكرنا شيئا مما فيه، ثم الوقوف بعرفة. وما أدراك ما عرفة؟ لا أطيل بل في نقطتين أرجو أن يكون في دقيقتين، وإن كان يوم عرفة يحتاج أن نتكلم عنه كثيرا ونتكلم عنه طويلا، وقد يمن الله علينا بفرصة أخرى، ولكن مشهد واحد أحبه يوم عرفة، الشماتة بإبليس، الشماتة بالشيطان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه ما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، مما يرى من تنزل الرحمات العظام. تقف كده شمتان في الشيطان، خلاص شغل سنة ضاع، شغل سنين بطل، كل سنة وانت طيب، وانت ملاه وانت طيب ايه؟ مفيش وانت طيب. تقف هكذا وانت تستشعر ان الشيطان يحصو على رأسه التراثين، الحمد لله. نعم، انه موقف عزة المؤمنين. اول مرة تستطيع ان تشمت بالشيطان حقيقة، وانت تلبي وتدعو وقد عظم رجاؤك. كان يعظم رجاء الناس في يوم عرفة، لذلك احد سلف لما رأى الدموع والبكاء والدعاء قال ارأيت لو ان هؤلاء اجتمعوا على غني يطلبون منه دانقا. دانق يعني هللة، ولا يسمونها اصغر عملة عندكم، على غني عنده الملايين يطلبون منه درهم ريال، سهل عليهم يعطيهم ريال ولا لا؟ من وسط ملايين. مغفرة الله لذنوبك ايسر من هذا يوم عرفة. يا صاحب الذنوب العظام هلم الى هناك الى عرفة، هناك يدن الله من عباده يبادي بهم الملائكة يقول يا ملائكتي عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. لو لم ترجع من هناك الا بهذه لكفت لكفت. ثم مشهد اخير في لحيضة مع رمي الجمار، معنى ومعاني. في رمي الجمار حين تمسك بيدك حصوات سبع حصيات وتقف امام علم عمود لترجم، يعلمك الله التوحيد. فبعدما طفت حول حجر الكعبة وقبلت حجرا الحجر الاسود يعلمك الله ان ترمي حجرا بحجر ليعلمك ان القيمة ليست في الحجر، وان السر ليس في الحجر، وانما انت عبد تفعل ما تؤمر. فتقبيلك للحجر لا للحجر، وانما لامر رب الحجر ان تقبل الحجر. فترجم حجرا بحجر، تمسك الحصوات في يدك وتقول في اول حصاه بسم الله والله اكبر، وفي الثانيه الله اكبر. ليتك حين ترمي تمسك الحجر وكأنك تنزع من قلبك النفاق وتقول الله أكبر، تنزع من قلبك الغل، الله أكبر، تنزع من قلبك الحرص على الدنيا، الله أكبر. انزع انزع انزع انزع حتى تستشعر في النهاية انك نزعت من قلبك كل ما لا يحبه الله ولا يرضى. اسرار واسرار، لولا خشية الاطالة لبقينا مع الحج الى ان نحج. اسأل الله ان ييسر لي ولكم حج بيتي الحرام، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يتقبل منا ومنكم اعمالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.